وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول رحمه الله تعالى: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، والله عز وجل يقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا. مداخل الشيطان أيها الإخوة على الإنسان كثيرة ومتنوعة، وهو يقدم لكل فئة من الناس الوسائل التي تناسب هذه الفئة للإغواء وللإبعاد عن صراط الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الناس مختلفون في مشاربهم، في مذاهبهم، في طبائعهم، في تربياتهم، والشيطان لا يعجزه، وقد تركه الله سبحانه وتعالى لمهمة الإغواء كما قال في محكم تبيانه، لا يعجزه أن يضع أمام كل إنسان المنزلق الذي يناسبه. فالإنسان التائه عن صراط الله سبحانه وتعالى الذي لم يذق بعد لذة معرفة الله عز وجل يزجه في المعاصي الظاهرة من لهو وخمر وفاحشة ونحو ذلك، ولكن إن وجد الشيطان نفسه أمام إنسان ذاق لذة معرفة الله عز وجل واستأنس بالسير على صراط الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره، طبعا هذا المنزلق الأول لا يفيده، أكيد لن يصغي إلى إغواء الشيطان وانحرافاته في ارتكاب المعاصي الظاهرة، يزجه في أنواع أخرى من المعاصي، وربما كان أكثرها المعاصي الباطنة القلبية. إنسان مثلي مثلا، الشيطان لا أمل له في أن يغوي إنسانا مثلي في ارتكاب فاحشة، في السهر على الموبقات على المحرمات، لكن من اليسير ربما عليه أن يزجني في بعض المعاصي القلبية وهي ليست أقل سوءا من تلك، يزجني في الرياء، يزجني في العجب، يزجني في نوع من الأنانية والكبر دون أن أشعر. والواقع أن هذه المعاصي ربما كانت أقرب إلى الإهلاك من المعاصي الأخرى. إنسان آخر كان تائها عن صراط الله ثم ارعوى إليه، كان شاردا عن حمى الله عز وجل ثم آب إليه، وشعر بلذة التوبة إلى الله عز وجل. الشيطان له مدخل آخر، له مدخل آخر إلى مثل هذا الإنسان، ما هو؟ يوسوس إليه أن توبته لا تجدي، لأنه يعلم أن شهواته متغلبة عليه وأهواءه دائما متمردة عليه، فيوحي إليه وهو الشيطان الذي يقول صلى الله عليه وسلم عنه: إن الشيطان ليجري ابن آدم مجرى الدم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يذكره بضعفه: كم مرة تبت ثم رجعت إلى المعاصي؟ كم مرة جلست في مجالس التائبين والعائدين إلى الله؟ جلست في مجالس الذكر، جلست في مجالس العلم، وما هي إلا أسابيع حتى عدت إلى الانحراف. كل يوم مثل البارحة ستعود. ألا تذكر المعصية الفلانية التي ارتكبتها وكنت عاكفا عليها وفرحت بالتوبة إلى الله؟ ها أنت قد عدت بعد ذلك. وهكذا فإن الشيطان يظل يوسوس إلى هذا الصنف من الناس حتى يدخل اليأس في قلبه من صدق توبته، ومن ثم يدخل اليأس إلى قلبه من قبول الله عز وجل لتوبته. نعم. وهذا الصنف الواقع كثيرون، وأنا أرى مظاهر وسوسة الشيطان لهم. كثيرون هم الذين يقول الواحد منهم لي: نعم أنا فعلت وفعلت وفعلت من المعاصي، ويعد للمعاصي التي ما ينبغي أن يعدها ولا ينبغي أن يذكرها، ترى هل سيقبل الله توبتي؟ وأؤكد وأذكره بقرار الله وآياته البينات في كتابه، ومع ذلك لا يطمئن إلى أن الله عز وجل سيقبل توبته. من أين داخله الوسواس؟ من هذا الشيطان، وهذا نوع من أنواع الإغواء. فابن عطاء الله يعزف على هذا الوتر، يقول: من استغرب أن ينقله الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته، يعني الذي يستغرب فضلا عن أن ييأس، يرى أن هذا شيء بعيد جدا أن يعتقه الله من أسر شهواته أو أن يعتقه الله من أسر غفلاته. هذا الإنسان استعجز القدرة الإلهية، كأنه يرى أن قدرة الله عز وجل لا ترقى إلى درجة اعتاق هذا الإنسان من غفلاته وإبعاده عن أسر شهواته، في حين أن الله على كل شيء قدير. أليس هو القائل: وكان الله على كل شيء مقتدرا؟ هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طبعا فيه تحذير للتائبين من أن يزجهم الشياطين، إن كان شياطين الجن أو الإنس، في مثل هذا الاستغراب أو اليأس. لكن كأن فينا من يسأل الآن: طيب الشيطان عندما يوسوس، ما هو سلاحه الذي يوسوس به إلى ابن آدم هذا؟ سلاحه الواقع الشهوات التي جبل الإنسان عليها، سلاحه الأهواء، سلاحه الرغائب الغريزية الحيوانية التي نعاني كلنا منها. طيب يقول قائلنا: فهلا أبعد الله سبحانه وتعالى هذه الشهوات، هذه الأهواء، هذه الغرائز الحيوانية عن الإنسان حتى لا يجد الشيطان هذا السلاح، وحتى لا يوسوس إليه معتمدا على هذا الجند، الجند الذي يتمثل في الغريزة، الأهواء، الشهوات وما إلى ذلك؟ لو أن الله عز وجل نعم حرره من هذه الغرائز، إذا لم استطاع الشيطان إليه سبيلا. ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، أن لله عز وجل حكمة باهرة في هذا الأمر، بل لله في ذلك حكم كثيرة، لكنني أذكر منها حكمتين اثنتين. الحكمة الأولى أن الإنسان لا يرقى إلى الله إلا بجناحين، جناح يتمثل في فطرته الإيمانية ومشاعره الروحانية التي يحن بها إلى العالم العلوي إلى الله، وجناح آخر يتمثل في شهواته ورغائبه وأهوائه التي تشده إلى الأرض وترابية الأرض. لا يرقى الإنسان إلى الله عز وجل ولا يصل إلا بهذين الجناحين. أما جناح الفطرة الإيمانية والمشاعر الروحانية وحنين الروح إلى المولى عز وجل، فهذا واضح أثر ذلك في إيصال العبد إلى الرب واضح، لكن عجيب ما هو أثر الرغائب والشهوات والأهواء والغرائز الحيوانية في أن يكون هو الآخر معينا للإنسان في الرقي إلى الله. نعم، أقامك الله عز وجل فوق هذه الأرض وأمرك بعمارتها، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن أنت مكلف بأن تأمر هذا الكوكب الأرضي الذي أقامك الله عز وجل فيه، كيف يمكن أن تقيمه؟ لا بد من وسائل تتمتع بها لكي تحقق المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها في هذه الأرض. ينبغي أن يغرس في كيانك مشاعر الأنانية، مشاعر رعاية الذات، مشاعر حب التملك، غريزة التملك، غريزة الدفاع عن الذات، غريزة الأنا. تخيل لو أن إنسانا لا يتمتع بغريزة حب التملك، ومن ثم لا يتمتع بغريزة الأنانية نهائيا، ومن ثم لا يتمتع بغريزة الرغبة الجنسية أيضا، فهو لا يريد لا أن يتزوج ولا أن يبني أسرة ولا شيء. هل يستطيع أن يؤدي الوظيفة التي أقامه الله عليها؟ أبدا. لن يضع يده على مال، ولن يبحث عن امتلاك لشيء، ولن يبني أسرة، لا لن يتزوج. لماذا؟ الواقع الإنسان مدفوع إلى الزواج بسائق من رغبته الغريزية، هذا شيء واضح. طيب الرغبة الغريزية غير موجودة، إذن لن يقبل على الزواج، إذن لن يبني أسرة، إذن قعد عن الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها. لاحظوا حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. تريد أن تكون ملكا؟ ممكن بدون هذه الغرائز، بدون هذه الشهوات، هذه الأهواء أن تكون ملكا، لكن الملائكة غير مكلفين، والإنسان أفضل من الملائكة. الإنسان يكافح ويجاهد في سبيل أن يرقى إلى المستوى الباسق الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا مقدار من الرغائب، الشهوات، الأهواء، الغرائز الحيوانية الموجودة في الإنسان، لولا ذلك لما أدى المهمة التي أقامه الله عز وجل عليها من إنشاء المجتمع الإنساني، من إقامة العمران الحضاري فوق هذه الأرض، من إقامة الأسرة الإنسانية على النهج الذي أمر الله عز وجل به. إذن لاحظنا كيف أن الإنسان للملك، الإنسان الترابي الذي خلقه الله من تراب الأرض لا يرقى إلى الله إلا بجناحين اثنين، جناح يتمثل في فطرته الإيمانية ومشاعره الروحية وحنينه إلى العالم الذي أهبط منه إلى الله عز وجل، الجناح الثاني هذه الشهوات، هذه الأهواء، هذه الغرائز التي توجد في كيان الإنسان. طبعا هذه أسلحة، عندما تقف هذه الشهوات عند حد معين لا تطغى عنها، وعندما تكون هذه الشهوات والرغائب والأهواء منضبطة بضوابط الشرع، عندئذ يتحقق ما أقول، يصعد الإنسان إلى الله بهذين الجناحين، طبعا في جهاده لا شك. لكن ما الشيء الذي يطغي الإنسان ويبعده عن حظيرة الرحمن عز وجل؟ الذي يطغيه ويبعده عن الحظيرة الرحمانية إنما هو أن يبالغ في هذه الشهوات والأهواء في التعامل معها، وأن لا يضبطها بكوابعها الشرعية، يسترسل في إعطاء نفسه ما تميل إليه من الرغائب والشهوات والأهواء والغرائز، يسترسل في امتاع نفسه بالأنانية والكبر وحب الذات وما إلى ذلك، يسترسل في إرخاء الزمام لغرائزه أن تسوقه إلى كل ما تريد وتبغي ككثير من الناس. الواقع أن الذي يطغي هذا الإنسان ليس وجود جنس الشهوات والأهواء والغرائز، وإنما الذي يطغيه طغيان هذه الشهوات والغرائز وهذه المشاعر النفسية التي يشعر بها الإنسان. هذه الحقيقة معروفة. طيب، كأن قائلا يقول فعلا الطغيان هذا هو البلاء الذي يهلك الإنسان. طيب، كيف أتخلص من طغيان نفسي؟ أريد أن أكبح جماحها بضوابط الدين يا أخي، والله هي تتغلب عليه. أضعها في طريق الحلال المضبوط فتشرد ذات اليمين وذات الشمال وتبتعد عن الحلال، ولا بد أن تتيها في جنبات المحرمات. أمنع نفسي من أن تمارس شيئا منعه الله وحضره، فأجدني ضعيفا أمام جماح هذه الشهوات. كيف السبيل؟ الجواب: ألا تقرأ كتاب الله عز وجل؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وضعك الشارع أمام العلاج الشافي، التجئ إلى الله. إذا نزغك من الشيطان نزغ، يعني وسوس إليك الشيطان ليستثير بين جوانحك هذه الغرائز، التجئ إلى الله يا أخي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم، قرآن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ إن طرقوا بابه، إن التجأوا إليه. نعم، لكن لو أن إنسانا قال أنا مؤمن بالله عز وجل، فلماذا لا يخرجني من ظلمات نفسي إلى نور الهداية والعرفان؟ نقول له: هل التجأت إليه؟ هل أعلمت عن حاجتك إلى ذلك؟ لو أعلمت والتجأت إليه لقال لك لبيك. وهذه هي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة الأولى أيها الإخوة. الحكمة الثانية، حكمة ماذا؟ ما هو السؤال الذي طرحناه؟ والسؤال التالي: لماذا سلط الله عز وجل على الإنسان هذه الشهوات، هذه الأهواء، هذه الغرائز الحيوانية التي تجمع به؟ فاتخذ الشيطان من ذلك جندا في طريق غواية الإنسان. لماذا لم يعتق الباري عز وجل الإنسان من أثر هذه الشهوات؟ هذا هو السؤال. ذكرنا الحكمة الأولى واضحة. الحكمة الثانية، أن تتحقق بقول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لاحظوا أيها الإخوة، ففروا إلى الله، لهذا الإنسان يفر إلى الشيء خوفا من شيء آخر، أليس كذلك؟ يعني أنا عندما أفر إلى جهة هناك لماذا أفر إليها؟ لأن خطرا يلاحقني من هنا، فأنا أفر من هذا الخطر إلى ذلك الملجأ، أليس كذلك؟ ربنا يقول ففروا إلى الله، إذن لابد من وجود خطر يحفزني إلى الفرار منه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لو لم يوجد خطر يتهددني عن يميني أو عن شمالي أو عن ورائي، سأقول ما موجب الالتجاء أو الفرار إلى الله عز وجل؟ أنا آمن مطمئن، لا خطر علي، ليس هنالك خطر يطوف بي، فلا داعي إلى الفرار، هكذا سأقول. لكن ربنا عز وجل عبر بيانه بكلمة ففروا لكي تعلم أن هنالك خطرا يساورك، وأنك تخاف من هذا الخطر أن يهلكك، ويأتيك الجواب من الله عز وجل قبل أن تسأل. فر إلي، فر إلي من هذا الخطر، ولا سوف تجد الملجأ الآمن. طيب ما الخطر الذي يجعل الإنسان يفر منه إلى الله؟ الخطر هو نفسي الأمارة بالسوء، الخطر إنما هو غرائزي الحيوانية المهتاجة بين جوانحي، الخطر هو الكبرياء، لا أقول الكبرياء، الكبرياء لله، الاستكبار، هكذا يعبر بيان الله عز وجل. والفرق بين الكبرياء والاستكبار أن الكبرياء طبيعة حقيقية، أما الاستكبار فهو تنطع، يعني أن الإنسان يحاول أن يجعل من نفسه كبيرا وهو صغير، يحاول أن يجعل من نفسه عظيما وهو حقير. هذا لذلك بيان الإله يستعمل كلمة الاستكبار. نعم، فمشاعر الاستكبار، هذه المشاعر الأنانية، الحقد، الضغائن، موجودة في كيان الإنسان صفات. ثم هذه الغليان الغريزي الذي بين جوانحي يدفعني إلى الانحراف، يدفعني إلى الغيبة، إلى النميمة، يدفعني إلى ارتكاب فواحش، يدفعني إلى آخر ما تعلمون. هذه الأعباء التي تثقلني، هذه الجنود الشيطانية التي تغلي بين جوانحي، هذه هي الأخطار التي أشعر بها. ومن ثم يأتي بيان الله عز وجل ليقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن الحكمة الثانية أن ربي عز وجل يريد مني، يعني أقول مني، أضرب لنفس المثل، يريد من عبده أيا كان أن يكون كثير الالتجاء إلى الله، كثير الوقوف على باب الله، أن لا يبارح بابه، ألا أن يظل ملتصقا بعتابه، أن يكون متضائلا ذليلا مهينا في ساحة كرمه وجوده، يبسط كف الرجاء إلى الله عز وجل. ألست عبدا لله؟ بلى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلنا عبيد. طيب، أما ينبغي أن أضع عبوديتي لله موضع التنفيذ؟ أنا عبد، عبودية مطوية بين جوانحي، وأنا أتيه وأصول وأجول مستكبرا متعجرفا، أين هي عبوديتي لله؟ مطوية نائم. يريد مني الباري أن أخذ عبوديتي، أن أتعامل مع الله على أساس أنني عبد، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل أن تفوح رائحة عبوديتي لله تذللا في لساني، تصاغرا، تضاؤلا، وقوفا على أعتاب الله سبحانه وتعالى. عندئذ تتجلى حقيقة العبودية في كياني، وأكون قد اصطبغت بها. هذا هو المطلوب من العبد إذ يعلم أنه عبد لله عز وجل. حسنا، ما الذي سيدفعني إلى أن أقف ذليلا على باب الله إذا لم تكن هنالك لي حاجات غير منفذة، إذا لم تكن لي رغائم غير محققة، إذا لم أكن قد ابتليت مثلا بمرض، بابتلاء، بمصيبة ما، إذا لم أكن أخاف على نفسي من الأهواء، من الرغائب، من الشهوات التي تعتلج بين جوانحي، إذا كانت الأخطار كلها مفقودة، ما الذي يسوقني إلى الوقوف على باب الله؟ الغني بيطلب؟ طيب اللي مو محتاج بيسأل؟ أبدا ما بيسأل. فالإنسان الذي لا يحتاج لا يشعر بفقر، لا يشعر بخطر على كيانه الإيماني وعلى سلوكه والتزامه بأوامر الله، كل شيء على ما يرام وكما يريد. طيب إذا قلنا له ففروا إلى الله، سيقول يعني مما سأفر إلى الله؟ ما هو الخطر الذي سيدفعني إلى الفرار إلى الله؟ ما في خطر، خليني بأرضي. فكان من حكمة الله عز وجل أن سلط على الإنسان شهواته، أهواءه، رغائبه، وهيج بين جوانحه مشاعر ما سماه الله باطن الاسم، الكبر، الاستكبار، الحقد، الضغائن، حب الذات إلى آخر، العصبية للأنا، للجماعة، للفرد. نعم، غرس الله عز وجل في كياني هذا وأنباني عن خطورة ذلك، وأمرني بأن أزكي نفسي، وأمرني بأن أتحرر من أهوائي وشهواتي. هنا أقف أمام المشكلة، أنا ضعيف، وهو القائل وخلق الإنسان ضعيفا. طيب أنا أحاول أن أتخلص من شهواتي يا أخي، والله ما عم بستطيع أتخلص. طيب هنا يأتي بيان الله ليقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني لا يدعونني سيدخلون جهنم داخرين. هنا أقول نعم، ها أنا ذا أمام باب الفرج، باب الفرج الإلهي، أدخل من هذا الباب، يعني أفر إلى الله. فراري إلى الله كيف يكون؟ بالالتجاء. إذن لولا هذه الشهوات التي تفور وتغلي بين جوانح كل منها، لولا هذه الغرائز الحيوانية التي ابتلينا بها، لن تشعر بأنك محتاج إلى الفرار إلى الله، ومن ثم لن تجد نفسك أمام فرصة الإعلان عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. فإذا التجأ العبد إلى الله يجيبه أم لا يجيبه أيها الإخوة؟ يجيبه. ليش أصلا الإنسان يملك شيء؟ الإنسان يقول والله أنا ما لي قادر أن أتخلص من شيطاني ومن رغائبي، يعني ليش فلان بيقدر؟ لا ملك، لا نبي، لا رسول، لا ولي، إذا تخلى الله عز وجل عنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، ليس لك من الأمر شيء. نعم، والباري عز وجل هو الذي علمنا عن طريق مصطفاه هذه الكلمة القدسية، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء العربية يقولون لا نافي للجنس، لا حول، جنس الحول ما في، جنس القوة مما كان يكون ما في إلا بالله عز وجل. فالتجئ إلى الله تجد أن الله سبحانه وتعالى يلبيك. لكن شوفوا أنا بزماني فرقت بين الطلب وبين الدعاء، تذكروا الطلب شأن الواحد اللي بداية باب الثاني بدي والله الرغبة الفلانية، صاحب حاجة، والمثل يقول صاحب الحاجة أرعم لا يروم إلا قضاءها، بيسأل مرة ومرتين ثلاثة، فإذا استجيب له نعم فرح ومضى، وإذا لم يستجب له يأس ومضى أيضا، هذا اسمه طلب. هنالك أناس يدعون الله لكنهم في الواقع لا يدعون وإنما يطلبون، طلب أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة لم يشعر بالاستجابة، يائس وأدار ظهره ومضى. فإذا سأله سائل لماذا لا تقول؟ قال والله يا أخي دعيت ودعيت ودعيت ما في خواص. نعم، هذا ليس دعاء، هذا طلب. ما معنى الدعاء؟ الدعاء هو أن تقف أمام باب الله تدعوه لذات الدعاء، لا تجعل الدعاء وسيلة لنيل رغائبك حتى إذا تحقق الهدف تركت. لا، يعني تلتز بالدعاء لذات الدعاء، تلتز بأن تقول يا رب أنا طريح بابك، يا رب أنا الشحاذ على أعتاب جودك وكرمك، يا رب ما لي غيرك، يا رب أنا راضي بما قسمت، لكن والله أنا عبدك الفقير إليك. في هذا الكلام الذي العبد يلتز بأن كل الأنبياء، كل الصالحين، كل المقربين وغير المقربين كلهم سلطوا عليه، سلط عليهم هذا الجند، جند الشهوة، الأهواء، الرغائب، الغرائب، نحو ذلك. لكن الذين سموا إنما سموا بجهادهم، وكان السبيل لهذا الجهاد وقوفهم على أعتاب الله، والذين هبطوا عن المستوى وبعدوا وانحطوا إلى الدون، إنما انحطوا إلى الدون لماذا؟ لعدم التجائهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتفاوت الناس من هذا المنطلق. سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو من تعلمون وكلكم يقرأ قصته، ماذا يقول عندما سلط الله عز وجل عليه ذلك الابتلاء، عندما راودته تلك المرأة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب إلى آخر ما هنالك، ماذا يقول سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لاحظوا الكلام العجيب، يقول أما عقلي ويقيني بك يا رب فكلاهما يجعلني أفضل السجن على هذا الذي أدعى إليه، أنا مؤمن بأنك مولاي، لا ما ينبغي أن أعصيك، ما ينبغي أن أشرد عن أوامرك، عقلي يقول لي السجن أحب إلي مما يدعونني لي، لكن شهواتي رغائبي آوائي إذا تركتني لها ستطغيني وستزجني فيما لا يرضيك. لاحظوا، يقول أولا تعبيرا عن قراره العقلي والإيماني، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم يقول تعبيرا عن فقره وضعفه بين براسم شهواته وأوائه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين. هذا التجاء إلى الله، هذه كلمة رواها لنا بيان الله. لكن أفتعلمون كم وكم وكم كان سيدنا يوسف التجئ إلى الله؟ جاء الجواب، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. كما يستجيب المولى عز وجل لسيدنا يوسف وأمثاله يستجيب لسائر عباده، ولكن لابد كما قلت لكم من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الحكمة الثانية، عرفناها ما هي؟ هي أن يشعر الإنسان بالخطر الذي يجعله يفر إلى الله مستجيبا نداء الله القائل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لأن الإنسان إذا لم يشعر بالخطر يبقى في مكانه، إذا لم أشعر بأن في هذا المكان خطرا، جندا، أعداء، نارا ستلتهب إلى آخر ما، فأبقى في مكاني. لكن إذا شعرت بالخطر أفر منه إلى حيث الأمان، وهذا معنى الفرار. فالباري عز وجل غرس بين جوانح الإنسان هذه الرغائب وهذه الشهوات ليعلم أنه على خطر منها، ومن ثم لكي يبحث عن الملجأ، بحث عن الملجأ، أين هو الملجأ؟ الملجأ الله سبحانه، لأنه من الذي وضع بين جوانح هذه الغرائز؟ الله. من الذي ابتلاني يعني الشعور بالأنانية، بالحقد على زيد وعلى عمر وبالحسد وإلى آخر ما تعلمون مما سماه الله عز وجل باطن الاسم؟ الله هو الذي ابتلاني بهذا. المبتلي هو الذي يعين، المبتلي بالشيء هو الذي يصرف الشيء. نعم، الذي سلط علي هذه الرغائب وهذه الشهوات هو الذي يصرف عني. إذن الملجأ هو، نعم، أفر إلى الله سبحانه وتعالى كما قال. لو كان الإنسان لا يعاني من شيء أبدا أبدا أبدا من هذه الشهوات لأصبح كالملائكة، وعندئذ تسبيحه لا يكلفه شيئا، تنفيذه لأوامر الله لا يكلفه شيئا، انصرافه عن نواهيه لا يكلفه شيئا، وجودكم في هذا المكان وترككم لتجاراتكم وزراعتكم ووظائفكم وملاذكم لا يكلفكم شيئا، وعندئذ يسقط التكليف. وإنما شرف الإنسان وعلت درجته عن درجة الملائكة بماذا؟ بالتكليف. نعم، وهذا هو سر قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا التجأ الإنسان وأكثر وأكثر من الالتجاء يعتقه الله من رغائبه شهواته وأهوائه. كيف يعني؟ يعني يصبح ملكا لا يشعر بعد اليوم بحاجاته البشرية؟ لا لا، تبقى مشاعره الإنسانية تبقى، لكن الله يجعله قادرا على التغلب عليه. ولعلكم تعرفون نقول ذلك في مناسبات كثيرة، كثير من الربانيين والأولياء الصالحين كانوا في صدر حياتهم من التائهين والشاردين عن صراط الله عز وجل. نعم، عبد الله بن المبارك واحد منهم، فضيل بن عياض واحد منهم، مالك بن دينار واحد منهم، بشر بن حارث الحافي واحد منهم. هؤلاء كلهم دون التاريخ أخبارهم كعلماء ربانيين، نعم، كان لهم الأثر الكبير في هداية آلاف ربما عشرات الآلاف من الناس، ولا يزال الناس نعم يتأثرون بهم وبتراجمهم. لكن لهم شأن مطوي، وعادة رب العالمين يطوي القبيح وينشر الحسن. كانت لهم شؤون أخرى، مالك بن دينار كان شرطي وكان مبتلا بشرب الخمر، فضيل بن عياض كان قاطع طريق، نعم، بشر بن حارث بشر الحافي كان أميرا من أمراء البصرة يضرب المثل بلياليه المعروفة، يعني ليالي الترف والمجون ونحو ذلك. طيب، ما الذي جعل هؤلاء الناس يتحولون؟ إن تنفيذهم لأمر الله القائل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني التجاؤهم إلى الله، كثرة التجاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى، تضرعهم، نعم، جذبهم وأخرجهم من وادي التيه إلى صعيد الهداية والقرب من الله عز وجل. إذن لا بد من الالتجاء إلى الله، ولن تلتجئ إلى الله إلا إذا كانت نفسك الأمارة بالسوء يقظة مهيمنة عليك. لكن هنالك حال واحد شاذ، ولله خرق العوائد، هنالك من يسميهم العلماء الرباني المجتبين، إشارة إلى قول الله تعالى: الله يجتبي من عباده من يشاء ويهدي إليه من ينيب. القانون العام العام الإنابة، طريق الهداية الإنابة، يعني الرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله يكون بماذا؟ بطرق باب الالتجاء إلى الله بالاستمرار. لكن هنالك أناسا يجذبهم الله جذبا واحدا بدون التجاء، نعم، هؤلاء المجتبون، نعم، فضيل بن عياض واحد منهم، نعم. وكثيرون هم الذين قد يقولوا: طيب، فما يعني ذنب أولئك الذين توقفت هدايتهم على التوبة والتوبة والندامة والالتجاء وكثرة التضرع إلى باب الله، في حين أن هؤلاء جذبوا جذبة واحدة؟ الجواب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربما كان هؤلاء الناس لهم أخلاق حميدة يحبها الله، يعلمها الله عز وجل وخفيت عن عباده. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ما النتيجة أو الثمرة التي ننتهي منها أيها الإخوة؟ هي أولا: ما ينبغي أن نيأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أن يقول قائل: أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، تبتي لا تقبل. الجواب: يقول لك الله لو أنك ملأت الأرض من الأرض إلى عنان السماء معاصي، ثم جئت تستغفر الله لوجدت الله غفورا رحيما. نعم، والحديث القدسي في هذا معروف. نعم، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثانيا فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب مرة أخرى فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. ما معنى فليفعل عبدي ما يشاء؟ أي إذا كان كلما ارتكب ذنبا تاب إلى الله توبة نصوحا بصدق فليفعل ما يشاء، كلما أذنب ذنبا عاد نادما إلى باب الله بصدق يعزم على أن لا يعود، ثم جاءت نفسه فتغلبت عليه فأغفر له الذنب. هذا أول ما ينبغي أن نأخذه من درسنا هذا. الشباب التائهين لك: والله رب العالمين غفور، لك كريم مجيب، بس لك تعال. وهذا ما يثير محبة العبد للرب سبحانه وتعالى. الشيء الثاني: دواء الإنسان في ابتلاءاته في مصائبه كثرة الالتجاء إلى الله. الذين يشكون أنهم يعانون من مصائب، من ابتلاءات، من نفوس معقدة، من أحوال ذميمة لا يحبونها في أنفسهم، فليشكوا إلى الله عدم التجائهم إليه. كثرة الالتجاء إلى الله هو الدواء. عرف ذلك من عرف، وعلمه من علم، وجاهله من جاهل. فلنختم درسنا إذن بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وأن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مولانا يا رب العالمين، وقفنا ببابك ولن نحيد عنه أبدا، إن قبلت أو لم تقبل، إن استجبت أم لم تستجب. ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا ملجأ إلا ملجأك. يا ذا الجلال والإكرام، سنظل ملتصقين بأعتاب كرمك وجودك، لأننا عبيدك، لأننا عبيدك وملك يدك. فيا ذا الجلال والإكرام، نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بصدق التجائنا إلى بابك، أن تعطي الساعة كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويرحلون في نعمة، يتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، مولانا أنت أنيسنا في الوحشة، وحقك لا أنيس لنا سواك. أنت أملنا عند اليأس، ليس لنا أمل إلا برحمتك. أنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن تذيقنا برد لطفك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام، وأن لا تقطعنا عن جنى رحمتك في ساعة من ساعات عمرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا. يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد لأبررت قسمه، نسألك بحبك لعبادك الصالحين وبحبهم لك، نسألك بأي عمل مبرور وفقتنا إليه فقبلته منا، أن تجعل ذلك كله شفيعا الساعة بين يدي رجائنا. استجب رجاءنا، حقق يا ذا الجلال والإكرام دعاءنا، أعطنا سؤلنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى وبدموع اليتامى، نسألك اللهم بدعاء المظلومين الذين ترتفع أدعيتهم إليك على الغمام، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الظالمين، رد عنهم كيد أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح حال قادة المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألهمهم التوبة، اللهم ألهمهم الرجوع إليك، اللهم وفقهم بأن يعاهدوك أن يسيروا على نهجك وأن يتمسكوا بهديك وأن لا يشردوا عن صراطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الهادي، اللهم إنك أنت الموفق، فنسألك أن تهدينا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم، وأن توفقنا جميعا للسير على نهجك القويم يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.